بينهم وانا منهم مش منهم في كل صلاه بقول الله اوامرك مش اوامرهم يا رب حزين انا بينهم وانا منهم مش منهم في كل صلاه بقول الله اوامرك مش اوامرهم يا الله يا الله.